شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. وكما قال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، فقد ضل ضلالا بعيدا. وجاءت النصوص ببيان أن لله رسل أرسلهم لهداية العباد يرشدونهم إلى الحق والهدى، فكان هؤلاء الأنبياء من سبل أو من طرائق دعوة الناس إلى الهدى والخير، فأرسل الأنبياء وفي مقدمتهم وأوائلهم نوح عليه السلام، لأن الناس يوم القيامة يستشفعون بالأنبياء، فكان أول من استشفعوا به هو نوح عليه السلام. وقد حذر الله عز وجل من الإعراض عن الإيمان برسول الله، وهذه من ميزة أهل الإسلام أنهم يؤمنون بجميع الأنبياء بخلاف من قبلهم من الأمم. قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، أي لا نثبت الرسالة لبعض الأنبياء وننفيها عن بعضهم الآخر، وإنما نؤمن بجميع الأنبياء. قال تعالى: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ومما يتعلق بالإيمان بالرسل أن نؤمن ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه مرسل من عند الله عز وجل، وأنه خاتم الأنبياء، كما قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وخاتم النبيين. وكون بعض الناس قد كذبه صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به ليس هذا لنقص في رسالته، وإنما ذلك لعناد في قلوب الخلق أو إعراض عن الحق أو لغير ذلك من الأسباب التي تعود عند الناس من كبر وعجب ونحو ذلك. فنؤمن ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن مقتضى ذلك أن نؤمن بأنه صادق في أخباره، لا يخبرنا إلا بما هو حق وصدق عن الله عز وجل. وكذلك من حقه صلى الله عليه وسلم علينا أن نطيعه، فنستجيب لأوامره وننتهي عن نواهيه، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وكما قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكما قال جل وعلا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ونعتقد بأن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تشمل جميع الناس الإنس والجن، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكما قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ونعتقد أن من أطاع الرسول فإنه ينجو في الدنيا والآخرة، وأن طاعة الله لا تكمل إلا بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وكما قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وكذلك من حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا ألا نعبد الله إلا بعبادة قد جاء بها هذا النبي الكريم، فلا نخترع من عند أنفسنا عبادات ولو كانت عقولنا ترشدنا إليها، لأن العقول قد تهم وترى الباطل حقا بسبب ما تلقي الشياطين من وساوس في قلوب العباد. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وكذلك نؤمن بأن هذا النبي يصدق الأنبياء السابقين، وأنه يدعو إلى توقيرهم معرفة حقهم، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. ومن حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نحبه محبة أعظم من محبتنا لأنفسنا ولوالدينا وأبنائنا والناس أجمعين. ومن حقه صلى الله عليه وسلم أن نصلي ونسلم عليه، كما قال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وسلموا تسليما، إلى غير ذلك من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. ونعتقد بأن الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم سيستمر في الناس إلى قيام الساعة، وأن من واجب الأمة أن نذب عنه صلى الله عليه وسلم. وهناك من يتكلم في عرضه ويقدح في نسائه ويتكلم في طريقته وهديه، ولكن وظيفة أهل الإيمان الذب عنه صلى الله عليه وسلم وبيان مزايا طريقته ودعوة الخلق إلى الاهتداء بهديه. كذلك من حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نتبعه وأن نسير على طريقته، وأن نعتقد أن النجاة تحصل بمثل ذلك، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وكما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وكما تقدم أن الاستهزاء سيستمر به صلى الله عليه وسلم، والسب له والقدح فيه والقدح في أصحابه وفي أزواجه سيستمر. قال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ولكن العاقبة السيئة تكون لأولئك الذين يتكلمون فيه صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: إن شانئك هو الأبتر، وكما قال تعالى: إنا كفيناك المستهزئين، وكما قال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. لأن القرآن قد قص علينا أخبار الأمم السابقة مع أنبيائهم وأنهم استهزؤوا بأنبيائهم، ولكن وظيفة الرسل النذارة والبشارة كما قال تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي يوم القيامة يقرع الله أهل النار بسبب عدم اتباعهم للرسل، فقال تعالى يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. فماذا يكون قولهم؟ شهدنا على أنفسنا، وذلك أنهم في الدنيا أصابهم الاغترار بها كما في قوله غرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وسيقف الأنبياء مع أممهم ويستشهد الله هذه الأمة في أن الأنبياء قد بلغوا أممهم وأرشدوهم إلى الحق، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، أي يشهدون بأن الأنبياء قد بلغوا الرسالة إلى أممهم. قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ومن هنا نعرف حق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ونعرف فضل الله علينا به، ونعرف مكانته صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، أي افعلوا ما يأمركم به وانتهوا عما ينهاكم عنه، وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر يدخل فيه أصحاب الولاية ممن يكون لهم السمع والطاعة، فإن الله قد أوجب على الأمة أن تسمع وتطيع لهم. وفي طاعة الله وطاعة رسوله ذكر الفعل أطيعوا، ولم يذكر مثل ذلك في أولي الأمر لبيان أن طاعتهم مقيدة بعدم معصية الله ومعصية رسوله، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. وقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، علق رحمة الله على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال وما آتاكم الرسول فخذوه، فيه دليل على حجية السنة أنها من أدلة الشريعة، وأن الأصل أن جميع ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة يجب العمل به. قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فيه دليل على أن الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب، وأن النهي منه يدل على التحريم. ثم أورد حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، تفرقون بين كلمة أقاتل وبين كلمة أقتل، لم يقل أقتل الناس إنما قال أقاتل، وذلك لأن القتال قد يكون للأمة الممتنعة غير المسلمة، لكن القتل لا يلزم منه أن يقتل كل كافر، لذلك فإن أهل الذمة ومن يكون مستأمنا أو معاهدا لا يجوز قتله. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، لأن هناك أمور تكون من أسباب جواز سفك الدم من مثل القصاص مثلا. قال: وحسابهم على الله عز وجل. وفي الصحيحين من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه، أي ثلاث صفات وخصال، من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أي وجد أثر الإيمان على نفسه، تمسك قلبه بالإيمان لأنه قد وجد حلاوته. ما هي الثلاث الخصال؟ الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فيحب الله أكثر من محبته لنفسه، يحب رسوله أكثر من محبته لنفسه. وأما الخصلة الثانية فهي أن ومحبة الله ومحبة رسوله من الطاعات والقربات. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال جل وعلا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وفي نصوص كثيرة تدل على ترغيب العباد في أن يحبوا الله عز وجل، يحبوا رسوله. وكيف لا يحبون الله والله قد أنعم عليهم بالنعم الكثيرة وفضائله كثيرة؟ وكيف لا يحبون الله وله الأسماء الحسنى والصفات العلى؟ وأما محبة رسوله فلأنه ولي من أولياء الله، ولأنه كان قد أوصل إلينا الخير والهدى، فهدانا الله به إلى الصراط المستقيم. وأما الخصلة الثانية فهي أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، فالمحبة في الله من أعظم الأعمال الصالحة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمعا عليه ثم تفرقا فيه، لأن ما من مجتمعين في الدنيا إلا وسيفترقان، إما بسفر وإما بمرض وإما بوفاة أو بغير ذلك. وأما الخصلة الثالثة فهي أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. وكيف يترك الإيمان والتوحيد والسنة من أجل أمور أو من أجل عقائد فاسدة، كما يكره أن يقذف في النار. قال: ولهما عن أبي هريرة رضي الله عن أنس رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قوله لا يؤمن أي لا يؤمن إيمانا كاملا، أو لا يؤمن الإيمان الواجب. ثم روى من حديث المقداد بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك، أي سيأتي قريبا، الرجل يكون متكئا على أريكته، أي على الوسائد التي توضع له، يحدث أي يخبر بحديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه، يعني في القرآن، من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. فرد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة فقال: ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. رواه الترمذي وابن ماجه. يوجد في بعض الأزمان من يدعو إلى نبذ السنة ويدعو إلى الاكتفاء بالقرآن، وهذه المقالة مقالة سيئة للغاية ومقالة باطلة، وذلك لعدد من الأمور. أولها أن القرآن قد أرشد إلى حجية السنة وأوجب على الأمة الطاعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولا يمكن أن يحيلنا إلى أمر موهوم. ويدل على ذلك أن عددا من الآيات القرآنية لا يمكن أن نعرف معناها إلا بواسطة السنة النبوية. ففي قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، ما مقداره وكيف يؤدى لم يذكر في كتاب الله، فنحتاج إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيان معاني كتاب الله عز وجل، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. ويدل على ذلك إجماع الأمة، اتفاق علمائها وأصحاب الفضل والسادة فيها من عهد الصحابة إلى عصرنا بالاحتجاج بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون مبينة لما في القرآن، وقد تكون مخصصة أو مقيدة لما في القرآن، وقد تكون مؤكدة لما في كتاب الله عز وجل. وقد ثم ذكر المؤلف بابا في تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة، الترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك. ثم أورد فيه عددا من النصوص القرآنية التي تأمر باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قد يقول بعض الناس إن السنة وجد فيها أحاديث مكذوبة ووجد فيها أوهام من بعض الرواة، فنقول: كون أهل السنة يميزون بين الأحاديث الصحيحة والأحاديث المكذوبة والضعيفة، هذا دليل على قدرتهم على التمييز، وأنهم قد محصوا ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويدلك على هذا أنه ما من علم إلا وفيه معلومات مغلوطة أو مكذوبة. أليس الطب قد وهم فيه بعض الناس فاعتقدوا أن بعض الأدوية يعتبر علاجا لمرض من الأمراض، ومع ذلك ثبت ضد هذا بعده؟ قل نعم. ومع ذلك لا نقول بأن الطب يترك لوجود هذه المعلومة الخاطئة فيه. وقد هيأ الله عز وجل من علماء الأمة من يحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله والترغيب في ذلك وفي ترك البدع، المراد بالبدع الطريقة المحدثة في الدين. فالبدعة عبادة الله بأمر لم يرد في شرعه. وأما التفرق المراد به ابتعاد بعضهم عن بعض، فلا يناصر بعضهم بعضا ولا يقوي بعضهم بعضا على الحق. والاختلاف، فإن الاختلاف أمر مذموم لا يرغب الشرع فيه، كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا من قبل، وكما قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فإن قال وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وكما قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإن قال قائل بأن الله عز وجل قال: ولا يزالون مختلفين، دل هذا على وجود الاختلاف، فنقول: هذه الآية فيها دلالة على أن الاختلاف مذموم، ولذا قال فيها: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، معناه أن الاختلاف حال والرحمة حال آخر. فإن قال قائل لأنه قد ورد في الخبر اختلاف أمتي رحمة، فنقول: هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بالتالي لا يصح أن نحتج به. ثم ورد حديث العلباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، أي خطب فيهم خطبة توصل إلى المقصود بالكلام المؤثر في النفوس، فذرفت منها العيون تأثرا بهذه الخطبة، ووجلت منها القلوب أي خافت. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، أي هذا آخر عهده بالناس، فما تعهد إلينا، أي فما الذي توصينا به؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله، أي بأن يوجد في قلوبكم معنى يخاف من الله ويتقيه فيبتعد عن معاصيه، والسمع والطاعة، أي أوصيكم بأن تسمعوا وتطيعوا لأصحاب الولاية من استتب الأمر لهم، إن هذا من القربات، وإن جاروا وإن ظلموا وإن وجد عندهم عيوب ونقص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، فإن من نزع يدا من طاعة فمات فميتته جاهلية، لأن أهل الجاهلية يأنفون من أن يكون لهم من يسمعون ويطيعون له من أصحاب الولاية. قال: وإن كان صاحب الولاية عبدا حبشيا فاسمع وأطع. ثم قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، أي يختلفون في أحكام الشريعة، فعليكم بسنتي، يأمرهم بالاقتداء بهديه، السير على طريقته، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. من هم الخلفاء الراشدون؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وفي هذا وجوب العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها حجة، وفيه أيضا وجوب العمل بهدي الخلفاء الراشدين. قال: تمسكوا بها، أي بالسنة، وعضوا عليها بالنواجذ، وهي أنواع من أنواع الأسنان، إذا أراد الإنسان أن يمسك شيئا ولا يتركه أمسكه بنواجذه. ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور، أي يحذرهم من الأمور المحدثة، يعني في العبادات، فإن كل محدثة بدعة، كل ما يحدثه الناس من عبادات هذا من البدع. ثم روى أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه وذكر أنه في رواية لابن ماجه: لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. لماذا؟ لوضوح هذه الشريعة: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، سيختلف الناس، سيكون لهم أقوال متعددة. ثم روى عن جابر حديثه الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن خير الحديث كتاب الله. الحديث في الأصل الأمور التي تستجد بعد أن لم تكن، والمراد به هنا الكلام، فإن الكلام يستجد بعد أن لم يكن. قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، أي واضحة المعالم لا يزيغ عنها، أي لا ينحرف عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، أي سيختلف الناس. قد اختلف الناس في عقائدهم ومناهجهم وطرائقهم، حتى أن الصحابة اختلفوا اختلافا كثيرا. ثم روى مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أي أفضل ما يهتدي به الناس ويسيرون إلى الحق، وشر الأمور محدثاتها، أي الأمور الناشئة، وكل بدعة ضلالة. ثم روى حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي، يعني بلا استثناء، يدخلون الجنة إلا من أبى، أي من رفض ولم يذعن للحق والهدى. فقيل: ومن يأبى، أي من الذي يرفض دخول الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، أي رفض. ولهما إلى الشيخين عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروه بها كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا، جميع الليل يصلي. وقال الآخر: أنا أصوم النهار فلا أفطر شيئا منه جميع الأيام. وقال الثالث: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، يوبخهم على مقالتهم. ثم قال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم به. فالخشية والتقوى ليست بكثرة العبادة فقط، بل لا بد أن تكون على موافقة السنة. قال: لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي، أي عن طريقتي وهدي، فليس مني. ما أورد حديث أبي هريرة مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا، أي لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم في أول الأمر إلا أفراد قلائل، وسيعود غريبا في آخر الزمان عندما يرفع ما في الصدور من كتاب الله كما بدأ، وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أي تكون رغبته وإرادته متوافقة لما نزل لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر المؤلف عددا من الأمور المتعلقة باتباع السنة والهدي في ذلك، ولعلنا إن شاء الله تعالى نتركه في يوم آخر أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه. ما أسأله سبحانه أن يوجهنا نحو كتابه نتعلم منه ونتلوه ونتدبر آياته. أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة ونعيدهم عودا حميدا إلى هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.